ما في أي أسئلة ولا في أي مرة أخرى خفت كل يسمع. طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. هذا هو المجلس 17 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ أبي القاسم هبة الله الطبري اللالكائي رحمه الله في عصر الأربعاء اليوم الثامن من شهر الله المحرم عام 37 و400 من رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على قول المصنف قول الأوزاعي أي فيما يتعلق به مسائل الإيمان. وقبل البدء أحب أن ننبه أنه لا ينبغي السؤال أبدا، وإنما نحن فقط نقرأ وإذا في شيء نعلم. أما الأسئلة فتكتبونها وإن شاء الله عز وجل نعقد مجلس للأجوبة على جميع الأسئلة إن شاء الله عز وجل إذا كان في الحياة بقية. نبدأ على بركة الله. الحمد لله. الجزء الخامس من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله. قول الأوزاعي. قال أخبرنا الحسن بن عمر قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري قال يقول فإن فرائض الله على عباده ليست من الإيمان، وإن الإيمان قد يطلب بلا عمل، وإن الناس لا يتفاضلون في إيمانهم، وأن برهم وفاجرهم في الإيمان سواء. وما هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بلغنا أنه قال الإيمان 73 أو 60، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إمام الأداء عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الذي ذكره الإمام الأوزاعي يقولون هذه كلها من أقوال المرجع، فنحذر من هذه الأقوال. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، والدين هو التصديق وهو الإيمان والعمل. فوصف الله عز وجل الدين قولا وعملا فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والتوبة من الشرك وهو الإيمان، والصلاة والزكاة عمل كما قال الأوزاعي لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل من الإيمان، بين الإيمان والعمل من الإيمان، والإيمان من العمل. وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها، وتصديقه العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فذلك العروة الوثقى الذي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله لم يقبل منه وكان من الآخرة من الخاسرين. هذا هو الذي ينبغي أن يتمسك به من الأقوال، الإيمان من العمل والعمل من الإيمان. قول الشافعي. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال حدثنا أبو عثمان محمد بن محمد الشافعي قال سمعت أبي يقول ليلة ذي الحميدي ما نحتج عليهم يعني أهل الإرجاء بآية أحج من قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. يعني شايف أن الله عز وجل سمى الصلاة والزكاة دين الله القيم والإخلاص كذلك. قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم في باب النية في الصلاة نحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية، لحديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. ثم قال وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. هذا شيء معلوم، لو أن إنسان قال قولا ولم يكن عنده إيمان لا ينفع، ولو قال إنسان ولو عمل إنسان عملا بلا إيمان لا ينفع، ولو نوى الإنسان بلا عمل لا ينفع، لا بد من هذه الثلاثة في كلها. قول أحمد بن حنبل وعبد الله بن الزبير الحميدي قال أخبرنا محمد بن أحمد القصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا الحميدي وأخبرت أن ناسا يقولون من أقام الصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مستدرا القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله عز وجل: ولا أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا واضح أن من أقوال المرجع أن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج لم يفعل من ذلك شيء حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن، يعني جعل مجرد الإقرار إيمانا وليس مجرد الإقرار إيمانا حتى يكون معه عمل. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حمد قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. قول المزني قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال حدثنا أخبرنا محمد بن حسين علي بن إبراهيم الحراني قال حدثنا أبو زكريا بن حيوة النيسابوري قال سمعت أبا القاسم أبا سعيد الفريابي يقول: سألت المزني في مرضه الذي توفي فيه عن الإيمان وهو يومئذ ثقيل من المرض يغمى عليه مرة ويفيق مرة، وقد كانوا صرخوا عليه تلك الليلة وظنوا أنه قد مات، فقلت له: أنت إمامي بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما قولك في الإيمان؟ إن الناس قد اختلفوا فيه، فمنهم من زعم أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، ومنهم من قال قول وعمل يزيد، ومنهم من قال قول وعمل قول والعمل وشرائعه. فقال مجيبا: والعمل شرائعه فقال مجيبا بسؤال ثقيل: من الذي يقول قول وعمل؟ قلت: مالك والليث ابن سعد وابن جريج، وذكرت له جماعة. فقال: لا يعجبني أو لا أحبه أن يكفر أحد، إنما قال سلني عن الاسم أو معنى الاسم. فتعجبت من سؤاله إياي مع ما هو فيه وهو يغمى عليه فيما بين ذلك. ثم قال: من أخطأ في الاسم ليس كمن أخطأ في المعنى، الخطأ في المعنى أصعب. ثم قال: فما يقول هذا القائل من جهل بعض الأعمال هو مثل من جهل المعرفة يريد التوحيد كله. ثم قال: هذا باب لم أعمل فيه فكري، ولكن أنظر لك فيه. فلما قال لي ذلك أغمية، فقبلت جبينه ولم يعلم بذلك وما شعر بي. أغمي عليه فقبلت جبينه ولم يعلم بذلك وما شعر بي، وذلك أني قبلت في ذلك المجلس يده، فمد يدي فقبلها. فلما كان بعد العصر من يوم ذلك رجعت إليه، فقال لي ابن أخيه عتيق: إنه سأل عنك وقال: قل له الإيمان قول وعمل. فقعدت عنده حذاء وجهه، ففتح عينه ثقيلا فقال لي الفريابي: قلت: نعم أكرمك الله. قال: لا خلاف بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وقال: إيمانا بك وتصديقا بكتابي، وهذا دليل على أن جميع الأعمال من الإيمان. قال أبو سعيد: هذا آخر مسألة سألت المزني عنها، ومات بعد هذا بثلاثة أيام. شوف الحرص على في النزع والتنوير، يسأل الشيخ والشيخ يجيب. قول البخاري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حصن الهروي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال حدثنا خلف بن محمد قال سمعت حسين بن محمد بن رداش مكي بن خلف بن عفان قال سمعنا محمد بن إسماعيل يقول: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. الله. إذن الإمام البخاري لم يكتب إلا عن شخص يقول الإيمان قول وعمل. الحسن بن محمد بن وضاح بن الصباح ابن الصباح نصر ايوه لا لا بن وضاح الحسن بن محمد بن الصباح حسين بن محمد بن وضاح لا الحسن بن محمد بن الصباح نعم صلحوا الحسن بن محمد بن محمد الصباح ابن الصباح ومكي بن خلف نعم. قال واخبرنا احمد قال اخبرنا محمد قال سمعت ابا بشر محمد بن احمد بن كذا يقول: سمعت محمد بن يوسف بن مظهر يقول: سمعت محمد بن إسماعيل عن الإيمان البخاري عن الإيمان فقال: قول وعمل بلا شك. حتى عندنا فراغ. سياق ما تبدأ أو فسر من الآيات من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين من بعدهم من علماء أئمة الدين أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فأما من نص كتاب الله فقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله يطمئن قلبي قال يزداد إيماني. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي حديث الشفاعة أخرجوا من كان في قلبه حبة من خردل من إيمان ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. والطهور شطر الإيمان والإيمان قطع سبعون شعبة. وفي إيش الطالب؟ نعم طيب شديد الذين يقيمون الصلاة في نقص في الآية آية الأنفال آية الأنفال أول آية وردها شوف وقرأوا ما في ميز الأنفال ما في ميز كشي في الآية لحظة إنما المؤمنون الذين آمنوا يقرؤون ينفقون ما ذكر وعيما أدخلناهم قال وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وعمار وأبو هريرة وحذيفة وسلمان وعبد الله بن رواحة وأبو أمامة وجندب بن عبد الله البجلي وعمير بن خماشة وعائشة. قال وعن ابن أبي مليكة قال لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما مات رجل منهم إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. قال ومن التابعين كعب الأحبار وعروة بن الزبير وعطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والحسن والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأيوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي وإبراهيم النخعي وأبو البختري سعيد بن فيروزة وعبد الكريم بن مالك الجزري وزبيد بن الحارث والأعمش ومنصور والحكم وحمزة الزيات وهشام بن حسان ومعقل بن عبد الله الجزري. قال ومن الفقهاء مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن جريج وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ونافع بن عمرو ومحمد بن مسلم الطائفي والشافعي وسعيد بن عبد العزيز ومحمد بن أبي ليلى وشريك بن عبد الله والحسن بن صالح بن حي ومعمر ومالك بن مغول ومفضل بن مهلهم وأبو إسحاق الفزاري وزائدة وجرير بن عبد الحميد وأبو شهاب عبد ربه بن نافع وأبو زبيد عبثر بن القاسم والمثنى بن الصباح. ومن الطبقة الثالثة من البصريين حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الوهاب الثقفي وابن المبارك ووكيع. ومن يليهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد ومحمد بن إسماعيل البخاري وعبد الرحمن السمرقندي ومحمد بن يحيى الدهلي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود السجستاني. زين الحمد لله قدم البخاري على التبقى. لما تسأل أحد المقصرين إنه يا أخي نصلي كذا يقول الله يهدينا شلون نرد على مثل هذا المقصرين. أجيبك على هذا السؤال فقط لأن بعد ذلك ما في أسئلة بس الظاهر أنت جيت وما كنت مدرك إننا قلنا ما في أسئلة ولو مهم خلوا الأسئلة اكتبوها لأنه سنعقد في آخر بعد ما ننتهي الكتاب ونستيقن أننا انتهينا من الكتاب لأن الكتاب أهم بعد ما ننتهي إن شاء الله نجاوب على كل أسئلة اكتبوها فنجلس في مجلس آخر إن شاء الله يوم السبت ننهي جميع الأسئلة إن شاء الله. لكن على كل حال العام إذا قال الله يهدينا قل لا شك أن الهداية بيد الله لكن أسلك مسالكها كما تعلم أن الرزاق هو الله. تطلب الرزق ولا جالس في بيتك؟ لا أطلب الرزق. لماذا تطلب الرزق في أمور الدنيا ولا تطلب رزق الهداية؟ إذن أنت المقصر. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجل من اليهود قال لعمر لو علينا أن أنزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذنا ذلك عيدا. قال عمر أنا أعلم أي يوم نزل أنزلت يوم جمعة يوم عرفة. أخرجه البخاري. والشاهد فيه أن الدين كمل وما كان قابلا للكمال فإنه قابل للنقص، فبقدر أخذك للدين يكمل دينك، وبقدر تركك للدين المكمل ينقص دينك. واضح المسألة. قال أخبرنا محمد بن علي بن نضر قال أخبرنا محمد بن سعدان قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا جعفر بن عوف قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال إنكم تقرؤون في كتابكم آية لو علينا معشر اليهود أنزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لا أعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي أنزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم جمعة. أخرجه البخاري ومسلم من حديث جعفر بن عون. اليهودي هذا باعتبار ما كان، وإلا فهو قد أسلم وهو كعب الأحبار. وصرح به في أحاديث كثيرة أنه قال جاء كعب الأحبار اليهودي. قال أخبرنا محمد بن جعفر بن محمد النحوي بالكوفة قال حدثنا عبيد الله بن ثابت الجريري الحريري بالكوفة صدق الله نعم والحريري. قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله يوم اكملت لكم دينكم وهو الاسلام واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال اخبر الله نبيه والمؤمنين انه قد اكمل لهم الايمان ولا يحتاجون الى زياده ابدا وقد اتمه الله فلا ينقص ابدا وقد رضيه الله فلا يسخطه ابدا. وقوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله. أخطأت في التعبير، لا يقال تخريج الآية وإنما عزم الآية. قال ابن عباس المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه ولا يؤمنون شيء من آيات الله ولا يتوكلون على الله ولا يصلون إذا غابوا ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله سبحانه أنهم ليسوا المؤمنين. هكذا قال المطلب. هو تحط قال نقطتين بعدين المنافقون لا يدخل قلوبهم. ثم وصف الله المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فيقول تصديقا وعلى ربهم يتوكلون يقول لا يرجون غيره الذين يقيمون الصلاة يقول الصلوات الخمس ومما رزقناهم ينفقون يقول زكاة أموالهم أولئك هم المؤمنون حقا يقول برئوا من الكفر لأنهم جمعوا بين الإقرار والعمل. نعم يعني ألف براء عيب شفية ما برئ تبرأ من الشيء كيف قرأتها؟ بريء من الكفر. أي بريء؟ الهمزة على الواو. عند الهمزة الواو ولا لا؟ الهمزة عندنا قبل الواو. إلا هذا غلط. الهمزة على الواو. الهمزة على الواو بعد الواو. كنا على بريء نعم. كنا على نبرة. قبلها كسر نعم. قبلها كسر. هي غريبة شوي. قال ثم وصف الله النفاق وأهله فقال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون من البعض ونكفر الباطل ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا فجعل الله المؤمن مؤمنا حقا والكافر حقا والكافر كافرا حقا. وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم قال إن الله تعالى بعث نبيه بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدقوا به زادهم الحجة فلما صدقوا به زادهم الجهاد ثم أكمل لهم دينهم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال ابن عباس فأوثق إيمان أهل السماوات وأهل الأرض وأصدقه شهادة أن لا إله إلا الله. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن محمد الهمداني قال حدثنا موسى بن نصر قال أخبرنا مهران بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله ليطمئن قلبي قال ليزداد إيماني وكذلك فسره مالك بن أنس قال أخبرنا محمد بن حسين بن أحمد بن يحيى الفارسي قال حدثنا جعفر بن محمد بن حسين بن عبد العزيز الجروي قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فيقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا ويلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية أخرجه البخاري عن إسماعيل ومسلم من حديث ابن وهب عن مالك قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله المبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله انظروا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من النار قال فأخرجوا قد عادوا حمما فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون فيه كما ينبت الغثاء أو الغثاة أو كلمة تشبهها بشكل أحمد بن سنان في جانب السيل ألم ترى أنها صفراء ملتوية أخرجه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن عمرو بن عون قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال أخبرنا مكي بن عبدان قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا قال يحيى بن سعيد قال عندنا هكذا قال يحيى بن سعيد قال قال احنا طيب. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه قال حدثنا قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره اخرجه البخاري ومسلم من حديث سعيد قال أخبرنا محمد بن الحسن بن الفضل وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن أرقمة عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن علي قال حدثنا القاسم بن داود قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن أرقمة عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة رجل في قلبه حبة من كبر وفي حديث عبد العزيز مثقال حبة من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا رجاء بن الجارود قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن أركمة بن قيس عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن الله لبيل يحب الجمال ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس أخرجه مسلم ومعنى يعني بطل الحق أي بمعنى أنه رد الحق وغمط الناس يعني احتقره لذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يأنب عن الحق ولا أن ينظر إلى الناس نظرة دون قال وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب وعلي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم لقهما سواء أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد عن محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد بن علي بن زياد النيسابوري قال حدثنا عبد الله بن مسلم الإسرائيلي قال حدثنا يوسف بن عبد قال أخبرني أنس بن عياض عن محمد بن عجلان عن قعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة حا قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن عجلان عن قعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا تقطعهما سواء. حدثنا علي بن بحر قال علي بن بحش وقال حدثنا قال أحمد بن سنان قال علي بن بحر قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن إسرائيل قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن أبي عدي وإسماعيل وإبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأنظفهم بأهله. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا صاعقة هو محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا بشار بن إبراهيم قال حدثنا غيلان بن جرير عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. طبعا محمد بن عبد الرحيم هذا اسم أما صاعقة لقب. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يعطى بس منع منع ما يعطى. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان أخرجه مسلم. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي عبيد بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له من أفضل المؤمنين إيمانا قال أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا يأتي على معنيين، أحسنهم يعني أكملهم كما مر معنا في بعض الروايات، وأحسنهم أي بمعنى أتقاهم أتقنهم خلقا، وهما متلازمان، فكل من كان كامل الخلق فهو محسن، وكل من كان محسن الخلق فهو كامل. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن عثمان الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف لأنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منهم منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا ما أودته يا رسول الله قال الدين لفظهما قريب أخرجاه جميعا. قال أخبرنا علي بن هذا فيه النص على أن من كان متمسكا بالدين على الكمال والقوة فإنه يكون دينه أكمل وأقوى. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر ومحمد بن علي الساوي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم سعيد بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زرعة الله بن راشد هكذا ابن راشد قال حدثني حيوة قال حدثني ابن الهاد قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقد ودين أغلب لذي لب من كل. قال عمران يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، فهذا نقصان العقل، فتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في شهر رمضان فهذا من نقصان الدين. أخرجه مسلم وأبو داود من حديث ابن الهاد. اللي هو وزوع على رب الله. رب الله هو ابن الهاد موجود فوقه. اي صح ابن الهاد موجود، وين ابن الهاد عندكم؟ عندكم جواب؟ ايوه قال ابو مسلم وابو داود من حديث ابن وهب. قال ان مسلم وابو داود من طريق ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد به. ايوه كذلك طلع من التخريج جميعا من طريق ابن الهاد به. صح يعني ابن الهاد صح. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد وعبد الواحد بن محمد الفارسي قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا زيد بن عبد الحميد قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا علي بن محمد بن الجهني قال حدثنا الحسن بن عرفة قال زيد بن عبد الحميد عن سهيل هو ابن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. الضيف أبي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه مسلم عن سهير عن جرير. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن خالد الحروري قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا علي قال أخبرنا حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث أبي أحمد الفريابي في حديث أبي أحمد الفريابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون أعظمها لا إله إلا الله، وفي حديث أبي أحمد الفريابي أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه محمد بن سلمة بلا شك في العدد. قال أخبرنا علي بن محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن خالد الحروري قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى إماطة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ورواه محمد بن عجلان ستون أو سبعون، ورواه عنه ابن المبارك وخالد بن الحارث وأبو خالد الأحمر، ورواه عنه الليث بن سعد بالشك في بضع، وقالوا عنه أعلاها بدل أفضلها. قالوا قال أخبرنا علي بن محمد صلى الله عليه وسلم تعارض بين ستون بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، ما في تعارض، لأن شعب الإيمان في النهاية تصل إلى بضع وسبعين، شعب الإيمان في النهاية تصل إلى بضع وسبعين، وقوله بضع وستون قال بعض العلماء هذا أيضا عدد، كما لو قال الإيمان أربعون شعبة خمسون شعبة، فحث على بضع وستين إلى بضع وسبعين النهاية. هذا الحديث اللي موجود في الباب هو أخرجه مسلم، ولكن عند أبو داود من حديث ابن وهب. لا إحنا عندنا مكتوب أخرجه مسلم وأبو داود من حديث ابن وهب. يعني المقصود أن أبو داود من ابن وهب. عند أبو داود ما هي ابن هاد؟ لا فيه ولكن فيه ابن وهب كذا. يعني متكلم مشترك بين مسلم وابو داود مشترك بين هذا. قال أخبرنا علي بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثني محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن عجلان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ستون بابا أو سبعون أو بضع، واحد من العبدين أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها أن يماط الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكذلك رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه بهذا اللفظ. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال حدثنا أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد ليس البوري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شيروية قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه مسلم عن عبيد الله والبخاري عن المسندي. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضرة عن عمارة بن غزية عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المال 64 باغا أدناها إمارة الأذى على الطريق. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا من هرم بحر أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد قال حدثني أبي عن جدي عبيد وكان له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 333 شريعة و333 شريعة من وافى الله منها بشريعة دخل الجنة. نظافة قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الرويلي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد العزيز أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن يزيد بن هاد قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن أشعث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن هاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن عامر بن سعد عن عباس بن عبد المطلب أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع من الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه ومحمد النبي. قال عبد العزيز في حديثه ومحمد رسولا أخرجه مسلم من حديث عبد العزيز وأبو داود عن قتيبة. قال رحمه الله تعالى ذكر خصال معدودته من الإيمان المروية في الأخبار. فأول الإيمان وعلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنه ما كل ذلك الطريق والحياة شعبة من الإيمان. في هذا الحديث ثلاثة خصال. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب وعلي بن محمد بن عمر قال أخبرنا قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا جرير بن الحكم عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة وبضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الخصلة الرابعة الصلاة والخصلة الخامسة الزكاة والخصلة السادسة الأداء والمغسل المغنم الخصلة السابعة الصوم والخصلة الثانية الحج. طبعا هذه الخصال كلها عدا الإمام الحافظ البيهقي كتاب شعب الإيمان طبعا قبله الحليمي وبعد الحليمي زاد البيهقي استدلالا وإتيانا. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عباد بن عباد المهذبي عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حال بيننا وبينكم كفار ومغر إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينكم كفار ومغر فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام في حرمة أمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع إنكم من أربع أمركم بالإيمان بالله ثم فسرها شهادة أن لا إله شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار والقدر خيره وشره فذلك ثمان خصال إلا أن ذكر الإيمان بالله تقدم فتبقى سبع خصال فتكون مع ما تقدم 15 خصال. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن أبو يعني قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى داود بن أبي هدنان قال أخبرنا سهل بن يحيى بن عمران بن أبي عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار والقدر خيره وشره قال فإذا فعلت فقد آمنت قال نعم. الخصلة السادسة عشرة من الإيمان الجهاد. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن سعيد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا إبراهيم بن سعيد السعدي حا وربانا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمال أفضل قال إيمان بالله قال ثم ماذا قال الجاهل بسم الله قال ثم ماذا قال ثم حج مبرور. السابعة عشرة قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا حدثنا يوسف بن زيد قال حدثنا حجاج قال سمعت شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه ولدي ولدي والناس أجمعين الثامنة عشر والتاسعة عشر والعشر قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صعيد قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن تقبي قال عن أبي قلابة عن أنس عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان الله ورسوله أحب أن سواه ويحب المرأة لا يحب إلا لله من يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن توقد له نار فيقذف فيها الحادية والعشرون قال أن أخبرنا كهي بن الحسن قال حدثنا أبو حامد الحضرمي قال حدثنا محمد بن بسك الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن بجابة قال سمعت أنس بن مالك حا وأنا قال وأخبرنا عبد الله بن عبيد قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصبان قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة بن عبد الله بن جبر قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار أخرجه جميعا. الثانية والعشرون قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثني عبد الله بن مبارك قال حدثنا شعبة بن قتادة عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب إليه ما يحب نفسه أخرجه جميعا. قال الثالثة والرابعة والخامسة والعشرون قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين حا وقال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا أحمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا أخبرنا سفيان بن أبي حسن الحصري عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن بالتجارة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن بالطيبة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أخرجه جميعا. الثالثة والعشرون قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا أحمد بن حنبل وأبو قيل وأبو واعد قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حا وأخبرنا عبيد الله بن أحمد وقال أخبرنا علي بن محمد الجامي قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن النبي رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة فقال الحياة من الإيمان. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال خزاز قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن بن بكرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياة من الإيمان والإيمان من الجنة والبلاء من الجفاء والجفاء من النار. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثله بلفظه. السابعة والعشرون قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو عبيد عن الأعمش قال حدثنا الأعمش عن صالح بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدري نفسي بيد أتقون حتى تؤمنوا ويتؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء على أمر إذا فاتوا تحاببتم أفشوا السلام بينكم أخرجه مسلم من هذا الطريق. الثامنة والتاسعة والعشرون والثلاثون قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول قال حدثنا جدي إسحاق بن بهلول قال حدثنا سفيان عن سفيان عن الزهري قال وأخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زيد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصبار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان بن سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه البخاري وعن علي بن قال أخبرنا غفر له من تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم من ذنبه. الأستاذ اللي بعد يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له من تقدم من ذنبه. نعم. أخرج البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن حبيب قال حدثنا كامل بن طلحة قال حدثنا مالك بن حق واخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مسلم قال حدثنا احمد بن مسلم قال عبد الله بن رحمن المالي قال عبد المالك عن الزهري عن احمد بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحاديه والثلاثون. قال اخبرنا يحيى بن اسماعيل بن زكريا قال حدثنا ابو حامد احمد بن محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا ابو شبين قال اخبرنا عبد الله بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال واخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزاري قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الملك بن محمد البلخي قال اخبرنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا عوف بن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا فصلى عليها ثم انتظر حتى يوضع في قبره كان له من اجل قراطان احدهما مثل احد من صلى عليها ثم رجع كان له قراط. اخرج البخاري عن احمد من جوفيه عن روح قال الثانيه والثلاثون قال اخبرنا عبد الحسن وراء قال اخبرنا عبد الخالق قال حدثنا عبد الله بن مران الطريق قال حدثنا عبد المسلم قال حدثنا عبد الواحد بن جرير قال حدثنا عمر بن قطع قال حدثنا ابو زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جذب الله لمن خرج في سبيل الله يخرج الى من يصيب برجله انه ظالم يدخله في قدر ان يرجع الى المسكن الذي خرج منه نائلا ما نال من اجل غنيمه. اخرجه البخاري من حرمي بن حسن عن عبد الواحد الثالث والثلاثون قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن علي قال حدثنا قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد العباس قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه بن عاصم بن ابي صالح بن ابي هريره رضي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وانما قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن جلال قال حدثنا عبد المنصور بن راشد قال حدثنا النضر بن شبيل قال حدثنا شعبة بن سليمان عن عاصم بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان احدنا لا يحدث نفسه بشيء ما يود ان يتكلم به وان له ما على الارض وان له ما على وجه الارض قال ذاك محض الايمان اخرجه مسلم. قال اخبرنا عبد الله بن مسلم بن معمر بن زكاه قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا ابو حاتم بن عبد العزيز قال قرات على علي بن عفان حدثكم سعيد بن الخلسي عن المغيرة عن ابراهيم بن علقمة عن عبد الله قال شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسوسه شكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسوسه فقال ذاك صريح الايمان اخرجه مسلم عن يوسف الصفار قال قال قرات على علي بن عفان بن علي قال حدثكم علي بن عثام بن علي نعم قال حدثكم سعيد بن الخمس علي بن عثام بن علي قال قال حدثكم سعيد بن الخمس قال قرأت على علي بن عثام بن علي قال حدثكم سعيد بن الخمس قال اخبرنا عبيد الله بن محمد قال اخبرنا عبد الصمد بن علي قال اخبرنا حسين بن اسحاق قال حدثنا ابو الطاهر بن الساقي قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثنا ياسين ابو خلف المكي عن هود بن عطاء بن عاصم بن زميل قال اتيت ابن عباس فقال فقلت يا ابن عباس اجد في نفسي شيئا لان اخيرا من السماء يخطفني الطير او تهوي بي الريح في مكان سحيق احب الي من ان اتكلم به فقال ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك محمود ما فلو انفلت منه احد انفلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان نبي الله صلى الله عليه وسلم دخله فانزل الله عز وجل فان كنت في شك مما انزلنا اليك فسل الذين يقرؤون الكتاب قبلك الرابعة والثلاثون قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا حسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الدنيا فقال لا تسمعون إن البدادة من الإيمان إن البدادة من الإيمان. معنى البدادة أحسن ما فسر به البساطة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ألا تسمعون ألا تسمعون ألا تسمعون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون مرتين. نعم. الخامسة والثلاثون قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثني عبد الله بن أحمد بن ثابت قال حدثني أحمد بن منصور قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن يحيى بن كثير بن زيد بن سلام بن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال السادسة والثلاثون قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن ثنى قال حدثنا يحيى بن زكريا الطائي قال حدثنا شعيب بن حبحاب قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكمل الناس إيمانا أحسن خلقا وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داوود بن مشين قال حدثنا محمد بن حرب عن صفوان عن أبي اليمان أنه زني قدم رجل من تجيب كندة فقال يا نبي الله لمن؟ قال حسن الخلق 37. قال أخبرنا أحمد بن أبي اليمان الهوزني قال قديم عن ابي اليمان الهوزني قال قدم رجل من تجيب كندة فقال يا نبي الله ما الايمان؟ قال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق 37. قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا ابو يان قال حدثنا قتادة عن انس قال ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم الا قال لا ايمان لمن لا امانه ولا دين لمن لا عهد له. يعني في بعض الكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها بالخطب ومنها هذه الكلمة ومنها كلمة فإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد ومنها كلمة إياكم وحدثة الأمور فإن كل بدعة ضلالة. 38. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حسين البصري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن طلقان البقي قال حدثنا محمد بن حماد السلمي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا سفيان عن مالك يعني بن مغول عن طاهر بن صالح بن أبي صالح النبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشين عجب إيمانا فقال الملائكة فقال إن الملائكة كيف هم في السماء يرون من أمر السماء ما لكم؟ قيل فالأنبياء قال هم يأتيهم الوحي قالوا فنحن قال فكيف أنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ولكن قوم يكونون أو يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني أولئك أعجب إيمانا أولئك إخواني وأنتم أصحابي. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال وعلي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا حسن بن عمر الحاكم وأخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا حسين بن يحيى بن عياش قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن عياش بن مغيرة بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عجب إيمانا في حديث بن أبي حاتم إليكم إيمان قال الملائكة قال وما لهم لا يؤمنون عند ربهم تبارك وتعالى. قال النبيون قالوا ما لم تؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قالوا قال وما لكم لا تؤمنون وانا بين ظهوركم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعجب الخلق الي ايمان قوم يكونون من بعدكم يجدون في حديث ابن ابي حاتم صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيه. قال 39. أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم سالم قال حدثنا أبي عن صالح عن شهاب عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن عبيد بن عمير رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له الإسلام قال الإمام الطاعون قيل له فما الإمام يا رسول الله قال السماع والصبر. الأربعون قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن سيد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا النووي قال حدثنا أبي ذئب بن سمعان عن سعيد بن فقري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا وما ذاك؟ قال جار لا يؤمن جاره فوارقا. أخرجه البخاري. الحادية والأربعون قال أخبرنا أنس بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن جاني قال حدثنا أبو غسان الحسان العطية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبة الحياء والعي شعبتان من الإيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. قال حدثني ابو الاربعون قال اخبرنا علي بن محمد بن عمر قال اخبرنا عبد الرحمن بن حاتم قال اخبرنا يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي قال حدثنا عن الحال ان دراجا ابا السمع حدثه عن الهيثمي عن ابي سعيد بن خدي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان. قال الله عز وجل انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. 43. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن جد قال حدثنا شعبة بن دارد قال سمعت الشعبي يحدث أن مالك بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى من شيء تداعى تداعى سائره بالسهر والحمى. قال أخبرنا محمد بن الفارسي قال أخبرنا حدثنا إبراهيم بن يونس الصواب قال حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا يحيى بن عيسى إلى بشر الشعبي عن نعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى سائر الجسد بحمى والسهر. قال مسلم. 44. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا المبارك قال حدثنا هريرة بن عبد الله جدي يرد عن أبي موسى رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. 45. قال أخبرنا أحمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن صالح قال حدثنا زبير بن كارم قال واخبرنا عبد الرحمن بن خيرمه قال اخبرنا حدثنا محمد بن احمد بن صالح النجدي قال حدثنا زبير بن عكار قال حدثنا خالد بن الضاح عن ابي حازم بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يؤلف يعلف ولا خير في من لا يعلف ولا يؤلف. السادسه والاربعون قال اخبرنا احمد بن عمر بن محمد الاصبهاني قال اخبرنا احمد بن محمد بن سالم المخرمي قال حدثنا سلم سلمان بن توبه قال حدثنا داود بن محبل قال حدثنا معاذ بن عبان القيسي عن عبد الله بن سعيد المقبولي عن ابي يعني بن رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من تمام ايمان العبد ان يستثني في كل حديثه. السابعه والاربعون قال اخبرنا محمد بن محمد بن زكريا المطوعي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الكوفي قال حدثنا ابو همام البكراوي قال حدثنا ابو بن حميد. طبعا قوله في الحديث السابق ان يستثني في كل حديثه يعني مما يستقبل مو مما مضى. بعض الناس تقول ايش اسمك؟ يقول لك محمود ان شاء الله. هذا غلط. ها؟ وين سافرت؟ وين رحت؟ يقول رحت بيت ابي ان شاء الله. لا هذا غلط. المقصود هنا يستثني في كل حديثه مما يستقبل. قال اخبرنا محمد بن محمد بن زكريا المطوعي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الطوفي قال حدثنا ابو همام البكراوي قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا محمد بن خالد المخزومي عن سفيان الثوري عن الزبير عن مره عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر نصف الايمان واليقين الايمان كله. الثامنه والاربعون قال اخبرنا ابو بكر بن حسين قال حدثنا عبد القاسم النصر قال حدثنا الحسن بن حماد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن ابي قلابه عن رجل من اهل الشام عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسلم تسلم. قال قلت يا رسول الله وما الاسلام؟ قال تسلم لله عز وجل ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فاي الاسلام يا افضل؟ قال الايمان. قال وما الايمان؟ قال تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله وبعث بعثه خاتمهم. قال فاي الاعمال افضل؟ قال هجره. قال وما الهجره؟ قال ابتعد من السوء. قلت فاي الهجره افضل؟ قال الجهاد. قلت وما الجهاد؟ قال تجاهد الكفار اذا لقيتهم لا تغلو ولا تجبر. قال ثم عملان هما من افضل الاعمال واكملها ثلاث مرات حجة مبرورة أو عمرة. التاسعة والأربعون قال ثم عملان وهما ثم عملان وهما شرط واضح ثم عملان وهما الإسناد عن رجل من أهل الشام. نعم وهنا كتب عن رجل من أسلم ثم قال كذا يعني في رجل من أسلم في المخطوطة قالوا في مصادر من رجل من أهل الشام. لا تغل ولا تجبر. قال التاسعة والأربعون قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا عبيد بن مسلم صاحب السابري عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا. الخمسون قال أخبرنا جعفر بن عبد الله يعقوب قال أخبرنا محمد بن أبو الغني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو معاوية عن بشار عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله تعالى عنه قال والذي خلق الحبة وبرأ النسمة لعاهد إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. الحادي والأربعون قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي سعد قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا معاذ بن حماد قال حدثنا عثمان بن كثير بن دينار بن محمد بن مهاجر بن عروة بن رويم بن عبد الرحمن يقول عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. الثانية والخمسون قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا إسحاق بن شهيد قال حدثنا خالد بن عبد الله بن الأجدح عن أبي الضحى عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إنا نعرف ضغائن وجناس من أصحابك من وقايا وقال فيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلوا. قال نعم. قال ما هم ليؤمنوا أو ما هم به أو ما بهم حب الإيمان حتى يحبوكم لله ولرسوله. أترجو سليم وهو حي من مراد شفاعتي أترجو سليم وهو حي من مراد شفاعتي ولا يرجوها بل عبد المطلب. الثالثة والخمسون له المعروف أنها المنكر. الرابعة والخمسون تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم. الخامسة والخمسون تسلم على القوم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس إجازة قال حدثنا شعيب بن محمد نقاطع تبقوا نقاطع قال حدثنا نصر بن عبد الله شعيب بن محمد بن حيان نعم قال حدثنا شعيب بن محمد بن حيان قال حدثنا نصر بن داود بن طول قال قال ابو عبيد حدثني يحيى بن سعيد الخطاني عن ثور بن يزيد بن خالد بن معدان عن رجل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للاسلام صور ومنار كمنار الطريق منها ان تؤمن بالله ولا تشرك به واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت ولا تفارق النهي عن المنكر وان تسلم على اهلك اذا دخلت عليهم وان تسلم على القوم اذا مررت بهم فمن تعلم ذلك شيئا فقد ترك سبع من الاسلام ومن نبذ كله فقد ولي الاسلام ظهره. السادسة والخمسون قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن فضل السامري قال حدثنا الحسن بن عرب قال حدثنا روح بن علي بن عبادة قال حدثنا شعبة بن قتادة قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله. السابعة والثامنة والتاسعة والخامسة قال أخبرنا محمد بن سيد هاشمي قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا زياد البكائي المنصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ثلاث من كنا فيه فهو عبد طعم الإيمان وحلاوته. قال قلت يا أنت سمعت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه الله وأن يحب في الله ويبغض في الله وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها ولا يشرك فيه شيئا. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا حسين بن حسن قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا الليث بن مجاهد عن ابن عباس قال أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله عز وجل وعادي في الله فإنه لا تنال ولاية الله عز وجل إلا بذلك ولن تجد طعم الإيمان لا تنال ولاية الله عز وجل إلا بذلك ولن تجد طعم الإيمان حتى تكون كذلك في المقام. أنا في الله يومئذ بعضهم لبعض عدو من المتقين. وقرأ لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وقد مضى عن النبي صلى الله عليه وسلم الطهر وشطر الإيمان فهي ستون خصلة. السابعة والثامنة والتاسعة والخمسون في الإسناد قال أخبرنا محمد بن حسن هاشم أخبرنا محمد حسن مش حسين ليس حسين أحسن في حديث من أضمني بدل ولي ولا قلت ولي هي ولا قبل السادسة والخمسون ومن نبذ كله فقد ولي الإسلام ظهر ولى الإسلام ظهر نعم ولى الإسلام ظهر يعني أعطى شكل غلط ليس ما شكل نعم. في 91 أول إسناد إيش مكتوب عندكم؟ أخبرنا ابن عبد الرحمن محمد محمد نعم محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن. الحديث 61 قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن سليمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن واشد الحارثي مولى عبد الرحمن بن أبي بن عثمان قال حدثنا أبو مودود عن أبي حازم القاسم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه ولا يشفي غيظه. الثانية 60 قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم الطلقي منطلقا الطلقي الاسترابادي قال حدثنا ابو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الاسترابادي قال حدثنا محمد بن عبد الحكم القطري الرملي قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبه بن امام عشان يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم افضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. الثالثه 63 قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا سفيان بن منصور واخبرنا عبيد الله بن احمد يعني قال اخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا معتمر عن مصر سالم بن جعد بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا يصيب عبد أو رجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كلهم حمقى في دينهم. 64 يعني كيف حمقى في دينهم يعني مقصرين في دينهم. قال 64 قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه إن من الإيمان أن تحب أخاك من غير معرفة ولا قرابة ولا مال أعطاك لا تحبه إلا لله. الخامس والستون قال أخبرنا أبو اليمان أحمد قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن ولن عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن يبغض ولا يعطي الإيمان إلا من يحب فمن ضعف عن هذا الليل أن يكابده وعن هذا المال أن ينفقه وعن هذا العدو أن يقاتله فليستكثر من سبحان الله والحمد لله فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب من جبل ذهب وفضة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والستون ما مضى عن أبي الدرداء في باب القدر أنه قال ذروة الإيمان أربع الصبر للحكم ولظن بالقدر والإخلاص والتوكل والاستسلام والرب السبعون والحاجية والسبعون الأعمار ثلاث من استكملهن فقد استكمل بهن الإيمان إنصاف من نفسي والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم طبعا الإنفاق من الإقتار يعني من الشدة والموجدة وأسنده معمر وهو غريب قال حدثنا علي بن محمد بن عمر الفقيه الآن قال أخبرنا أبو محمد يعني عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال حدثنا حسين بن عبد الله الواسطي إمام المسجد العوام قال عبد الرزاق أخبرنا معمر بن أبي إسحاق عن صلة بن زبر عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان الإنفاق في الإقتار وبذل السلام للعالم وإنصاف الناس من نفسه الثانية والسبعون الإنفاق من الإقتار من الإنفاق من الإقتار الحديث نص الحديث الإنفاق من الإقتار بدل فيه نعم يجوز من وفيه يعني من بمعنى حالك أنك لا تجد تنفق الإنفاق في الإقتار أي في وقت الشيء نعم أي كيف صحيح عن عبد الله ما في أيضا كلها ما في مرفوعات موقوفات الثانية والسبعون قال حدثنا علي بن محمد بن علي بن محمد بن عمر إلا قال أخبرنا أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي حرب قال حدثني يونس بن عبد الله قال أخبرنا وهم قال أخبرني طلحة بن أبي سعيد قال أخبرني طلحة بن أبي سعيد أن سعد بن أبي سعيد المقبولي حدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بموعد الله كان شعبه وروثه وبوله وفي ميراثه يوم القيامة وفي ميزانه يوم القيامة ميزان ولم يرعيه في ميزانه يوم القيامة يعني أخرج البخاري من حديث مبارك عن طلحة سعيد بن أبي سعيد المقبولي سعد قال حدثنا أخبرني طلحة بن أبي سعيد أن سعيد بن أبي سعيد المقبولي حدثه عن أبي هريرة شيخنا وأيضا وتصديقا بموعد الله كان شبعه أقول إيش هذا شعابه قرأت شعابه أنا ظنيت لم يمشي في أي شعب يعني كان شبعه هو المحفوظ روثه وبوله حسناتي في ميزان يوم القيامة شبعه وروثه وبوله حسنات في ميزان يوم القيامة تفضل يا شيخ أقاويل الصحابة قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق صلح عشان يذكرني بعدين يقول الشيخ صلح لي الميكروفون ترى الشيخ جزاه الله خير لا تنسوا في البال شيخ بمعناه مو بمعنى المحدثين انتبه شيخ بمعناه نحن طالب علم أقاويل الصحابة قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد وابن هارون قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر قال كان عن ذر عن زر ذر كسر لا ذر ذر لكن ما أدري التشكيل لكن هو ذر يعني لا إذا كان ذر ومو زر لا مو زر بس زر بن حبيش ليس إذا انتهى قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه هلموا نزلت إيمانا فيذكرون الله عز وجل إذا الإيمان يزداد نعم بالذكر علي رضي الله عنه قال أخبرنا عبيد بن محمد بن أحمد قال حدثنا كعب بن أحمد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا قال أبو عبيد في حديث علي إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة. يروى ذلك عن عوف عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي الجملي نعم بالنسبة إلى الجمال عن علي قال قال الأصمع عن علي قال الأصمعي النقطة النقطة أو نحوها قال أخبرنا مثل النقطة النقطة مثل النقطة أو نحوها قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي وأخبرنا محمد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن قاسم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى الكندي عن حجر بن علي يعني السعدي يعني الكندي عن حجر بن علي يعني الكندي ورأى ابن أخي له خرج من الخلاء فقال ناولني تلك الصحيفة من الكوة من التوة فقرأها فقال حدثنا علي بن أبي طالب الطهور نصف الإيمان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو هيام عن شريك بن عبد الله بن عكيم قال عن سمعت المسعود في دعائه يقول اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها يعني زياده الايمان ثابته في نصوص الكتاب والسنه وانما يريد اقوال السلف من الصحابه والتابعين لنفهم ان هذا ليس فهمنا نعم يا هلال عن هلال نعم عن هلال ابن عن هلال عن عبد الحميد قال اخبرنا محمد بن احمد بن القاسم قال اخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا المعلى بن عبد العرفان قال سمعت ابا وائل يقول سمعت ابن مسعود يقول ينتهي الايمان الى الورع ومن خير الدين لا تزال تاليا من ذكر الله ان لا تزال تاليا ان لا تزال تاليا من ذكر الله باكيا باكيا نعم تاليا باكيا ينتهي الإيمان إلى الورع ومن خير الدين أن لا تزال باكيا عندك أن؟ نعم أن لا أن لا تزال باكيا أن لا تزال باكيا لا تزال باكيا من ذكر الله ومن رضي بما أنزل الله من السماء يدخل الجنة إن شاء الله ومن أراد الجنة لا شك فهو لا راقب في الله لومة لائم لا شك فيها فلا يراقب لا شك فيها فلا يراقب في الله معاذ بن جبل رضي الله عنه قال اخبرنا محمد بن عمر الدقيقي ايضا في عنوان معاذ بن جبل وعبد الله بن رواحه وايش؟ فاحنا مستقله من رواحه لا هو قال سقط هذا ايضا ذكر من ضمن عنوان بعد حديثين في عنوان جديد وعبد بن رواحه اي في عنوان لكن ذكر من ضمن عنوان هذا ايضا ذكر بس ما في ذكر عبد الله بن رواحه ليش يذكر؟ هذا خطا يا شيخ خطا منك هو قال شيخ هو قال ايضا سقط من طه وثبت في زاد خلاص يعني ثبت في نسخه من النسخ الموجوده طيب هذه النسخه غلط النسخه هذه غلط نعم هذه النسخه ما فيها ثانيه اذا عندنا واحد ممكن قال اخبرنا محمد بن عمر الدقيقي قال حدثنا محمد بن منصور بن ابي الجهم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عباس العامري عن الاسود في هلال قال كان معاذ بن جبل عياش العامري عياش العامري ليس عباس عن الاسود بن هلال قال كان معاذ بن جبل يقول لرجل بالجسم لا نؤمن نذكر الله قال اخبرنا محمد بن حسين الهاشمي قال حدثنا عبد الملك بن احمد بن عبد الرحمن قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن جابر بن شداد عن الاسود بن هلال قال قال معاذ بن جبل لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله عز وجل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال اخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال اخبرنا احمد بن محمد بن زياد قال اخبرنا عبد الحارث بن كريم بن الهيثم قال اخبرنا ابو اليماني قال اخبرنا صفوان عن شريح بن عبد الله شريح بن عبيد ان عبد الله بن رواحه كان ياخذ بيد الرجل من اصحابه فيقول قم بنا نؤمن ساعه فيجلس في مجلس ذكر قول مجلس ذكر يعني يتذاكرون الايمان مو معناه ان يجي يقول سبحان الله جماعه مثل ما يفهم الصوفيه مثل الآن إحنا الآن نجلس ونتذاكر، هذا مجلس ذكر. إذا أطلق مجلس الذكر لا يفهم إلا ثلاثة أشياء: إما أن يقرأ أحدنا القرآن والباقي يسمع، أو يقرأ أحدنا والآخر يصحح، أو يقرأ الآخر والآخر والآخرون يعني يحفظون. مجلس التعليم قرأ. الثاني مذاكرة حديث، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقول محفوظة وهذا يقول. الثالث مجالس العلم، ومجالس العلم تحمي الثلاثة كلها: القرآن والسنة وفقههما. نعم. فإذا أطلق مجلس الذكر فالمقصود به العلم، مجالس العلم. نعم. نعم. فقه الكتاب والسنة. اسم العقيدة. اسم العقيدة طبعاً. فقه الكتاب والسنة. قول أبي الدرداء رضي الله عنه قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا حفص بن العباس قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان عن حبيب بن حبيب الحارث بن محمد عن أبي الدرداء قال الإيمان يزيد وينقص. ورواه غيره عن العباس قال عن أبي حبيب الحارث بن محمد. مخمر يعني محمد مخمر هي الأصل محمد الرواية الثانية مخمر عن حبيب بن الحارث ابني ابن ايش؟ ابن محمد. في الاول ولا في الثاني؟ اخر شيء. والاول محمد. انا ابن حبيب الحارث ابن محمد. الاول محمد والثاني محمد. هو ذكر هذه يعني شيخ حتى الاولى حتى الاولى نفس الشيء حتى الاولى حتى الاولى عن حبيب بن الحارث بن محمد ذكر انه تحريف وصاب مخمر والثاني مخمر ايضا. هذا لا يقول انا ما يصير هناك مخمر حبيب لا حبيب بالتاريخ بالسند حبيب جو بالتخريج عن ابي حبيب. مو هذا هو الاختلاف. قال ورواه غيره عن العباس قال عن ابي حبيب عن ابي حبيب هنا قال عن حبيب هنا غيره قال عن ابي يعني اراد ان يفرق ان الاول قال عن حبيب والثاني قال عن ابي حبيب وله كله مخمر ما في. نعم. ليس محمد. قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا طاهر بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد قال حدثنا حيز بن عثمان قال سمعت أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أنه مزداد هو أم منتقص. ايش المشكلة هنا؟ ما في منتقص. خلصنا 60 صفحة. ومن فقه العبد أن يعلم أن مزداد هو أم منتقص وإن من فقه الرجل أن يعلم أن زواج الشيطان أم لا تأتيه. قول عباس وأبي هريرة قول عباس وأبو وأبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة ابن عباس. ابن عباس. قول ابن عباس وأبي هريرة. ابن عباس. قال حدثنا حسن بن عثمان قال أخبرنا حفص بن عباس قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا حجاج هو ابن محمد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة قال الإيمان يزيد وينقص. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله عن محمد عن أبي عن ابن عباس وأبي هريرة قال الإيمان يزيد وينقص. قول عمار بن ياسر عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه. ابن مجاهد؟ نعم. ليس عن محمد؟ لا. عن عبد الوهاب ابن مجاهد؟ نعم. بدل عن محمد اكتب ابن مجاهد. عن عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبيه. نعم. عن عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبيه. يعني ما في عن محمد. قول عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أخبرنا علي بن أحمد بن حفصان قال حدثنا أبو العباس أحمد بن علي بن محمد المرغبي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن جعفر الصيرفي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن عمار قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه والإنفاق من الإقدار وبذل السلام للعالم. قول أبي أمامة رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن زياد بن فروة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا القاسم عن أبي أمامة قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ابن ابن البجلي نعم جده ابن عبد الله بن البجلي رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد البزار البزار قال حدثنا ابراهيم بن عبد الصمد قال اخبرنا عبد الجبار بن عباده قال حدثنا وكيعا قال حدثنا حماد بن الجيح عن ابي عمران الجوري عن جندب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في ديار حزاوره يعني اشداء فتعلمنا الايمان قبل ان نتعلم القران ثم تعلمنا القران بعد فازددنا ايمانا قول عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال اخبرنا سويد بن سعيد قال اخبرنا عبد الله بن يزيد عن لهيعة عن بكر بن عمرو عن عقبة بن عامر الجهني قال ان الرجل يستفضل في الايمان كما يتفضل ثوب المرأة قول حذيفة بن جرائد رضي الله عنه قال اخبرنا محمد بن احمد البصير قال اخبرنا عثمان بن احمد قال حدثنا حنبل قال حدثني ابو عبد الله قال حدثنا ربيع قال حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي عمرو عن حذيفة قال إني لا أعلم أن الدينين في النار يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل نعم قوم يقولون إني لا أعلم لأهل الدينين في النار قوم يقولون إني لا أعلم أهل الدينين في النار قوم يقولون هذا الأول إني لا أعلم أهل الدينين في النار فاصلة قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل وقوم يقولون إن من قبلنا كانوا ضلالا يزعمون أن الصلاة خمس وإنما هما صلاتان صلاة العشاء وصلاة الفجر. حديث 16700 أيوة. من اسمه سويد بن سعيد. عندنا سويد بن سعد. سعيد. الصنف الأول قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل هذا قول من المرجئ. القول الثاني إن من قبلنا كانوا ظلالا وهم الخوارج الذين يكفرون من قبلهم يزعمون إن الصلاة خمس وإنما هما صلاتان صلاة العشاء وصلاة الفجر هذا قول قال به بعض الخوارج يقول ليس في القرآن إلا صلاتان سلمان رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن القاسم قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا جعفر جعفر الصائغ قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن رجال بن العوام عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة النصري قال المصري ليس النصري قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان أن هلم إلى الأرض المقدسة وكان أبو الدرداء للقضاء بالشام كتب إليه سلمان إن الأرض وكتب إليه سلمان الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس المرأة عمله قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا جعفر الصايغ قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا زكريا بن سلام قال حدثنا بلال بن المنذر الحنفي قال كنا مع ابن أبي أوفى فقالت له امرأة يا صاحب رسول الله استغفرني فقال إنما يغفر لك يغفر لك بعملك نقف على هذا وصلى الله على نبينا محمد نصلي بعد المغرب إن شاء الله